إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، التوكل على الله عز وجل جماع الدين، وهو نصف الدين. قال ابن القيم رحمه الله: ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. وقال أيضا: والتوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا، لا يتصور وجوده بدونها. ويعرف التوكل بأنه صدق الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر الله تعالى بها. وحقيقته أي التوكل اعتماد القلب على الله عز شأنه مع الأخذ بالأسباب، مع التيقن الكامل بأن الله سبحانه هو الرازق الخالق المحيي المميت، لا إله غيره ولا رب سواه. روى الإمام البخاري في صحيحه قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو قول ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المتوكلين على الله عز وجل، ومع ذلك اتخذ الأسباب في مواقف كثيرة ليبين لأمته أن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل. فقد لبس درعين، واحدة فوق الأخرى في يوم أحد، ولبس لأمته، ووضع المغفر أي الخوذة على رأسه عام الفتح، وفي طريق الهجرة اتخذ دليلا يرشده إلى الطريق، وعمد إلى تعمية الأثر، وخرج في وقت يغفل فيه الناس، وذهب من طريق غير الذي يسلك عادة. وانظر أخي الكريم حال الطير التي تكفل الله تعالى برزقها، لم تبق في عشها تنتظر بأن يأتيها رزقها، بل خرجت في الصباح الباكر جائعة تبحث عن رزقها، فحقق الله عز وجل مرادها وجعلها تعود إلى أعشاشها وقد شبعت. روى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومن هنا يعلم بأن عدم الأخذ بالأسباب هو عين التواكل، وهو ليس من دين الله عز وجل في شيء. وقد قيل: من ترك التوكل قدح في توحيده، ومن ترك الأسباب قدح في عقله. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجزاه عن أمة الإسلام في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فتأمل كيف أنكر عليهم ادعاءهم التوكل وهم لا يتزودون بشيء مما يعينهم على أمور حجهم. قال الناظم جزاه الله خيرا: توكل على الرحمن في كل حاجة، توكل على الرحمن في كل حاجة، ولا تؤثرن العجز يوما على الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: إليك فهز الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. عباد الله، إن التوكل على الله تعالى من أعظم الواجبات. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله واجب، وحب الله ورسوله واجب، وقد أمر الله تعالى بالتوكل في غير آية. أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، ونهى عن التوكل على غير الله عز وجل. إخواني، ورد لفظ التوكل في القرآن الكريم في 42 موضعا، وقد تنوع الإسلام أو وقد تنوع الأسلوب وقد تنوع الأسلوب القرآني في بيان فضل التوكل والحث عليه. فتارة يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوكل عليه كما في قوله: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وقوله سبحانه: فاعبده وتوكل عليه، وقوله أيضا: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوكل أمر لأمته، وقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالتوكل عليه كما في قوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه الآية تكررت بلفظها 7 مرات في القرآن العظيم. ومن علامات أهل الإيمان البارزة أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى. إخوة الإيمان، للتوكل على الله تعالى فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن أهمها أن من توكل على الله كفاه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن كان الله كافيه ووقيه فلا مطمع فيه لعدوه، ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره العدو بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا. استشعار معية الله عز وجل. فالمسلم متى ما توكل على الله واعتمد عليه أحس بأن الله تعالى قريب منه، وأنه معينه على مراده، وفي هذا استشعار لمعية الله في كل وقت وحين. إخواني على الباب فوتوا، ولا عليكم، تفضلوا أفسحوا لهم إخواني. طيب، وفي طابق فوق، أما توقفوا على الباب يعني تعب عليكم كمان. جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم إن شاء الله. ومن هذه الفوائد أيضا استجلاب محبة الله عز وجل، فإن الله سبحانه يحب من توكل عليه حق التوكل، لأن هذا المتوكل عمل بأوامره وأخذ بالأسباب التي شرعها الله، وبقي قلبه معلقا بالله عز وجل. ومن هذه الفوائد أيضا وعلى رأسها النصر على الأعداء، فالله تعالى يهيئ للمؤمنين أسباب النصر على أعدائهم، كحال الصحابة الذين قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال سبحانه يصف المؤمنين في غزوة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. دخول الجنة بغير حساب، مما ورد في فضل التوكل أنه يدخل بسببه 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بغير حساب، وهم كما روى الشيخان الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. حفظ النفس والأهل والولد، فإن يعقوب عليه السلام حينما نصح أبناءه بالنصائح التي تحفظهم أوكل أمره بعد ذلك إلى الله عز شأنه، فقال: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. لأن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ وعليه المعتمد في رعاية النفس والأهل والولد. ومن هذه الفوائد أيضا الحفظ من الشيطان، فلا يستطيع الشيطان أن يضر العباد إلا بإذن الله، لذا أمرهم بالتوكل عليه ليحفظهم منه. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ارتياح البال واطمئنان النفس، فبالتوكل يأمل الإنسان من الانهيارات النفسية والعصبية. ولو تنبه الأطباء النفسيون، اسمع، ولو تنبه الأطباء النفسيون لأهمية التوكل لجعله من أهم علاجاتهم، ولو كان هؤلاء المنتحرون توكلوا على الله حق توكله لما لجأوا إلى الانتحار، ولأوكلوا أمرهم إلى الله عز وجل وأسلموا أنفسهم إليه راضين بقضائه وقدره. بعث العزيمة على العمل، فالتوكل على الله عز وجل يبعث في القلب الحماس والعزيمة للعمل، لأن فيه فتحاً لباب الأخذ بالأسباب المشروعة. وعندما يفهم المرء التوكل فهماً صحيحاً ينطلق للعمل ويأخذ بالأسباب، وهذا فيه تشجيع على الإنتاج. العز والغنى القلبي، فالمسلم متى توكل على الله تعالى وأسلم أمره له أحس بالعز، لأنه يعتمد على الحكيم العزيز سبحانه، كما أنه يستغني عن الناس لأنه مستغن بالغني، لا إله إلا هو. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الهدى، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين وخليل رب العالمين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم كن مع إخواننا في غزة، اللهم كن مع إخواننا في غزة، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اروي عطشاهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم تقبل موتاهم، اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتخاذلنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين الموحدين المستضعفين في غزة وفلسطين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارزقنا حق التوكل عليك يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you. الله.